بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الرابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المطبع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 12 من شهر القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المواقيت. المواقيت جمع ميقات، المواعيد جمع ميعاد. والمواقيت نوعان: زمانية ومكانية. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذين النوعين. الميقات في اللغة هو الحد، التوقيت هو التحديد. وفي الاصطلاح قال عنه المؤلف: موضع العبادة وزمنها. وأوضح من هذا يقال: ما حدد ووقف للعبادة من زمان ومكان. فالزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والمكان ما جاء ذكره في حديث ابن عباس، في حديث ابن عمر، وفي حديث جماعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة للحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن المواقيت المكانية، فقال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة حدود 11 كيلو مترا تقريبا، وهي أبعد المواقيت عن مكة. بينها وبين مكة على تقدير السابقين 10 أيام، وفي زماننا هذا لا تتجاوز المدة 5 ساعات للسرعة المتوسطة، فإن المسافة تبلغ نحو من 440 كيلو مترا. وهذا ميقات أهل المدينة يقيمون منهم، وليس لأهل المدينة أن يكرموا من الجحفة، لأن من صلى حتى لأهل المدينة جاء الحليفة، فليس لهم مجاوزة ولا تحقير ما داموا قاصدين وناوين للحج أو العمرة. ميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن كان على سمتهم. الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، والجحفة بقرب رابر، فالناس اليوم يحرمون من رابر. المؤلف يقول: هنا بينها وبين مكة 3 مراحل. في هذا نظر، صحيح 6 مراحل أو 5، فيمكن قطع المسافة في عصرنا هذا ب3 ساعات. المسافة بين الجحفة التي لا يحمل من رابر وبين مكة تبلغ تقريبا 200 كيلو مترا. فأهل الشام ومصر وأهل المغرب يحرمون من رابر، وليس لهم أن يذهبوا إلى المدينة ليحرموا من ذي الحليفة، كما هو قول أكثر أهل العلم، حتى حكاه النووي رحمه الله تعالى إجماعا. فإن من مر بالجحفة يحرم منها ولا يتجاوزها إلى غيرها. القول الثاني أنه يجوز إحرام المرء بالجحفة بالذي الحليفة، لأنه حين ذهب إلى المدينة صار ميقاته ذا الحليفة، وهذا مذهب المالكية والحنفية، واختاره ابن المنذر رحمه الله، وظاهر كلام شيخ الإسلام وغيره من المحققين. ولكن هل من مرة للمدينة أن يذهب إلى قرن أو أن يذهب إلى يلملم؟ الأئمة الأربعة يمنعون من ذلك أخذا بظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين، ولمن مر عليهم. فما دام قاصدا للحج أو للعمرة فلا يجوز له تخطي الميقات الذي مر به إلى غيره، ويحتمل قياسا الجواز، لأن الإجازة عند أبي حنيفة ومالك إحرام من مر بالجحفة من ذي الحليفة، فلا يجوز إذن من مر بذي الحليفة يحرم من قرن، لأنه حين تجاوز لم ينوي في هذه اللحظة الإحرام، والإحرام هو نية دخول في المدن وليس مجرد اللباس، فحين تجاوز لم ينوي الدخول في المدن، وأما مجرد نية الحج أو العمرة فهذه غير معتبرة، لأنه منذ أن خرج من بيته وهو ينوي الحج أو العمرة ولم يكن بذلك محرما، وهذه المسألة تبحث نظيرتها أيضا، نظيرتها أيضا من كان ناوي للحج أو للعمرة ولكنه حين تجاوز الميقات لا يريد الإحرام، يريد الذهاب إلى جدة يجلس بها أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا، وبعد شهر سوف يحرم بالعمرة، هل يجب علي أن يحرم الميقات ولم ينوي في هذه اللحظة الإحرام إنما نوى العمرة بعد شهر، أم لا ويذهب إلى جدة؟ فإذا نوى فيما بعد أحرم من مكانه، أو أنه يفصل بين الباعث على السفر، إذا كان الباعث على السفر هو أداء العمرة فيحرم من الميقات، إذا كان الباعث على السفر هو الذهاب إلى الجدة والنية تابعة لذلك، أو كان الباعث على السفر النوعين والأمرين فإنه يحرم من جدة، تبحث هذه المسألة أيضا. وفي تستظهر في هاتين الصورتين أن الجواز مطلقة، وإن كان القائل بذلك نادرة، ولكن مسألة ثانية لم تبحث في عصر أئمة السلف ولم يتحدثوا عنها، ولسيما إذا أراد أن يجلس في جدة شهرا وليس العمرة إلا بعد الشهر، هل يلزم أن يبقى على إحرامه في جدة أم أنه يأخذ العمرة ويذهب فيما بعد إلى جدة؟ إذا قال أنا لا أريد العمرة الآن، يريدها بعد شهر، التفصيل السابق لعله أوضح منه. إذا كان الباعث على السفر هو العمرة والحج فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لأنه قد قصد الحج أو العمرة، والباعث والذي حرك وهيج للسفر هو الحج أو العمرة. فمن كان قاصدا لجدة ولكن العمرة مقصودة أيضا لكنها غير مقصودة لذاتها تبع لغيرها، فالأظهر والعلم عند الله أنه لا بأس أن يذهب إلى جدة، فإذا أراد فيما بعد يعتمد أن يحرم من جدة. الميقات الثالث ميقات أهل اليمن يلملم، وهو في طريق الساحل، ويسمى في العصور المتأخرة سعدية، وهو جنوب مكة، وهو أقرب من الجحفة إلى مكة وأبعد من قرن المنازل. مؤلف رحمه الله تعالى يقول بينه وبين مكة ليلتان، فأهل اليمن ومن مر بهم أو كان على كنف يحرمون من هذا الميقات. الميقات الرابع ميقات أهل نجد والطائف ومن مر بهم. قرن المنازل، قرن المنازل فتح القاف سكون الراء، وقد أطلق عليه بعض أهل العلم قرن الثعالب، ورد هذا فإن قرن الثعالب جبل مطل على عرفات، وليس هو بقرن المنازل، وقال آخرون بأنه هو قرن المنازل. وقرن المنازل هو أقرب المواقيت إلى مكة، ويبلغ في عصرنا هذا نحو من 90 كيلومترا، وقد ينقص قليلا أو يزيد. وميقات أهل المشرق هي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، هذا الميقات الخامس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج ذات عرق. الصحيح أن الذي حج هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأجمع عليه الناس في عصره وفي من جاء بعده. وقد جاء في صحيح البخاري من طريق عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: لما فتح هذان النصران أي البصرة والكوفة، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج لأهل نجد قرنا وهو شور عن طريقنا، وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحتى لهم ذات عرق. وذهب جماعة من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة لأن ميقات ذات عرق منصوص عليه، فتلو على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير المكي انه سمع جابر بن عبد الله يسال عن المهل، قال: سمعت احسبه، رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المواقيت. وعلى ظاهر انه لم يجزم بنسبه ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك احتج بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا الخبر طعن فيه الإمام أحمد رحمه الله وضعفه بتفرد أسلع بن حميد. وقال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث. وبنحو هذا قال الإمام ابن المنذر رحمهم الله تعالى. وهذا الأقرب أن ذات عرق إنما حدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. ويبدو من الأثر السابق أن هذا الأمر كان معلوما لدى الصحابة والتابعين. فحين أتى أهل العراق يسألون أمير المؤمنين يحد لهم، هذا واضح أنه لم يكن معروفا بينهم أن المسلم حد لهم ميقاتا. يسأل على هذا أن أمير المؤمنين قرهم على هذا وأمروا يأخذوا حذوها من طريقهم، فحد لهم ذات عرق. فلم يقل أحد من الصحابة قد حد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وذات عرق يقع شمال شرق مكة، بينه وبين مكة نحو مرحلتين، هو أبعد من قرن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين. وهذه المواقيت كلها كما تقدم ثابتة بالإجماع، وقد قال بعضهم: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن تستبر. هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة، لأن الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام في أصح قولي العلماء. سوف أشير إن شاء الله تعالى إلى الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف: وما منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه، ولا يتكلف فيذهب إلى المواقيت ليحرم منها. وليس هذا أيضا من احتياط في شيء، لأن بعض العامة يريد الاحتياط في هذه القضية فيذهب إلى المواقيت ليحرم منها، وهذا لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان دون هذه المواقيت من حيث أنشأ، فلا وجه للابتداع في الدين. وليس كل احتياط مطلوبا، فبعض انواع الاحتياط ابتداع وخروج عن السنه كهذا الاحتياط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حج من اهل مكه فانه يحرم منها، اي يحرم من مكه. وتامل في قول المؤلف: ومن حج من اهل مكه، خرج بذلك المعتمر فانه لا يحرم من مكه، انما يخرج الى ادنى الحل، كما حكى ذلك المحب الطبعي اجماعا. وسوف يشير المؤلف تعالى الى هذه المساله. المقصود ان اهل مكه في الحج يحرمون من مكه ولا يخرجون الى ادنى الحل يحرمون، بل لا اصل لهذا من حيث الدليل، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقفه لأهل المدينة ذات ليبة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنة، ولأهل اليمن يلملم، فقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهمه من حيث أو من أهله. وفي رواية من حيث أنشأ: وكذلك أهل مكة يهلون منها. وفي هذا الحديث فوائد: الأولى ظاهره امتناع الإحرام، ظاهره امتناع الإحرام بالحج أو العمرة من قبل الميقات، فكما يحرم تجاوز المواقيت يمتنع أيضا التقدم عليها. وقد أشار المؤلف رحمه تعالى إلى هذه المسألة وفيها تفصيل. الثانية في دلالة على جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد الحج ولا العمرة، لقوله: لمن يريد الحج والعمرة فلا يجب الإحرام إلا من على من نوى الحج أو العمرة، وهذا ظاهر النص. الفائدة الثالثة لأن من سافر غير قاصد للنسك فتجاوز الميقات ثم اعتد له بعد ذلك ان يحج او ان يعتبر انه يحرم من حيث نوى وعزم على العمره ولا يرجع الى الميقات. ثالثه رابعه لان اهل مكه لا يخرجون الى المواقيت بل يحرمون من مكه ومن بيوتهم، وهذا في الحج دون العمرة، فالمكي إذا عزم عن العمرة فليقف إلى أدنى الحل، على خلاف بين أهل العلم هل تشرع العمرة لأهل مكة أم لا؟ قولا لأهل العلم، قول الأول أن العمرة مشروعة لأهل مكة ولغيرهم، والقول الثاني أنه ليس على أهل مكة عمرة، ولكن إذا أبوا إلا أن يعتمروا فيجب عليهم الخروج إلى الحل، وهذا ظاهر المنقول عن ابن عباس وعطى ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يمر بميقات أحرم إلى علم أن الحاجة أقربها منه، أي كأن يكون طريقه بين ميقاتين مثلا، فإنه يحرم على غلبة الظن أنه قد حاج أحد الميقاتين وقربهما منه. ودليل على ذلك تقدم قول عمر لأهل العراق: انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري صرف عبد الله النافع عن ابن عمر. غير أن المؤلف يقول: ويسن أن يحفظ السنة ما يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أن يحفظ إذا لم يحاذ نقابا أحرم عن مكة بمرحلتين، والاحتياط أن يجعل الموهوم كالمحقق، الاحتياط أن يجعل الموهوم كالمحقق أو يجعل المعلوم كالموجود أو يجعل المعلوم كالموجود. والاحتياط ليس مشروعا في كل حالة، إنما إذا وجد نزاع في مسألتين ولا يترتب على الاحتياط ترك سنة فلا مانع حينئذ من الاحتياط ما لم يظهر الدليل، فيأتي نقض الدليل وترك الاحتياط. فالمؤلف يقول السنة يحتاط، فإذا لم يحال نقاطا أحرم عن مكة لمرحلتين، لأنه لم نقاط دونهما. السبب لأنه لم نقاط دونهما. قال المؤلف عمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. قال الشافعية ومن الجعران أفضل، وقال الحنابلة ومن السبعين أفضل، والمقصود أن يخرج إلى أدنى الحل، فإن خرج عن طريق السبعين وعن طريق الجعران غير ذلك. وظاهر كلام المؤلف أن لأهل مكة أن يعتمروا سواء كانوا من سهامها أو كانوا أثاقيين، قد تقدمت الإشارة إلى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولكن إذا أرادوا أن يعتمروا فيجب عليهم أن يجعلوا بينهم وبين مكة فضل الوادي أو أدنى الحل. والدليل على جواز العمرة إذا كان لمكة وعلى خروج من الحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرم أن يبعث عائشة إلى السبعين لتعتمر منهم، وهذا الحديث متفق عليه. وقد قال الملحد الطبري رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. في قول ذكر عن بعض المتأخرين أنه جاز ذلك، والإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يوافق على هذه القضية، حتى أنه حين ذكر مكة لم يحكي خلافه، وقال: فرض علي أن يخرج إلى الحل. واستدل بهذا الخبر المتفق على صحته، وأنه يشمل أهل مكة ويشمل غيرهم من الأفاقيين لعدم المخصص له. قد احتج بعض المتأخرين من أهل العلم على جواز ذلك في حديث ابن عباس السابق: حتى أهل مكة يهلون منها، قالوا هذا يشمل الحج والعمرة. قد يقال هذا عام أو مطلق وخصص في هذا الخبر، وكما قال في المراقي: وحمل مطلق على ذات وجب إن فيه مسدحة حكم والسبب. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة والحرم تجاوز الميقات بلا إحرام. أو لو أراد مكة ليس من أراد الحج أو العمرة أو غيرهما أو الحرم، لأن مكة تختلف عن الحرم، فليس كل مكة حرما. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إلا لقتال مباح أو خوف أو حادث يتكرر كحطاب ونحوه. قصده بقوله ونحوه كرسول السلطان وبريد والصياد ونحو ذلك ممن تتكرر حاجته، فهؤلاء لا هم يدخلوا مكة بدون إحرام، أما غير هؤلاء فيجب عليهم الإحرام وأخذ عمرة، وإن لم يقصدوا من الأصل لا حجا ولا عمرة. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل الزاد أن من خصائص مكة أنه لا يجب دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام. وقال رحمه الله تعالى: وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول النفي، الثاني الإثبات، الثالث الفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبل المواقيت. الصحيح في ذلك أنه لا يجب الإحرام على قاصد مكة والحرم إلا لمن أراد حجا أو عمرة، وهذا ظاهر حديث ابن عباس السابق المتفق على صحته: ممن يريد الحج أو العمرة. فلو كان يجب الإحرام على كل قاصد لمكة أو قاصد الحرم لما كان لقول صلى الله عليه وسلم يريد الحج العمرة معنى، وكان لغوا من القول. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فإذا تجاوزه لغير ذلك أي من الأعذار المتقدمة التي ذكر كقتال مباح أو حرب أو حالة تسرب تحطب وتقدم كرسول سلطان وصياد واحتجاج ونحو ذلك، لازمه أن يرجع ليحرم منه، لأنه قد قصر في تجاوز النقاط بدون إحرام، إلا أنه صدق قال ما لم يقف فوت الحج أو على نفسه، لكنه قال وإن أحرم من موضعه أي أن بدون النقاط فعليه دم، وهذا لا دليل عليه، فلا دليل على الأصل حتى يكون هناك عليه دم. المثال إن شاء الله تعالى الخلاف في إجابة كم على من تجاوز الميقات يريد للحج أو العمرة، أما من تجاوز الميقات لغير حج أو عمرة فلا شيء عليه ناهيك أن يكون عليه دم، وهذا الدم لا أصل له في هذا الموطن، لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب ولا وجه له من حيث النظر، بل في مخالفة وصادمة صريحة لقول صلى الله عليه وسلم من يريد الحج أو العمرة. وإن اختلف الفقهاء أيضا رحمه الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات ناويا للحج أو العمرة على ثلاثة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول مذهب الجمهور أن يجب الإحراز من الميقات ويحرم تعديه إذا كان قاصدا للحج أو العمرة، فإذا تجاوز مريدا للحج أو العمرة فعليه دم ما لم يرجع، بل قال بعض هؤلاء ولو رجع فالدم لازم له، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقد قال أصحاب هذا القول إن كل من ترك واجبا فيجب عليه الدم، لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليهر دما. رواه مالك في الموطأ عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وذهب عطاء والنخعي وجماعة إلى أنه لا شيء على من تجاوز الميقات مريدا للنسك، ومقابل هذا القول قول سعيد بن جبير لا يصح حجه ولا تصح عمرته، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم. فمجاوزة الميقات لحج أو العمرة فيها ثلاث مذاهب، المذهب الأول الوجوب، وجوب الإحرام من الميقات وتحريم المجاوزة، ومن جاوز فعليه دم، هذا رأي الجمهور. المذهب الثاني أنه لا شيء على من تجاوز الميقات لا إثم ولا دم، وهذا مذهب النخعي وعطاء. المذهب الثالث أن من تجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة فلم يحرم من الميقات فحجه باطل وعمرة باطلة، وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي محمد بن حزم. في قول الرابع أنه يأتم بالمجاوزة للنصوص الصريحة في هذا ولكن ندم عليه، وهذا اختيار الشوكاني وجماعة من المتأخرين، لأننا نثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الدم. وقول ابن عباس السابق لا يمكن الأخذ بظاهره لأنه قال حتى من نسي، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال مؤلف رحمه الله تعالى وكره إحرام قبل الميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. ذكر مؤلف رحمه الله تعالى مسألتين، المسألة الأولى يقول وكره إحرام قبل الميقات، وهذا مذهب الإمام مالك. وعن الشافعي قولان، أحدهما الأفضل أن يحرم من دويرة في أهله، قال مروي عن علي بن ابي طالب وجماعه من الصحابه. الثاني عن الشافعي الافضل الاحرام من الميقات، لانه هو فعله لانه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يحرم من المدينه بل كان يحرم من ذي الحليفه، خير هذه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاحناف الافضل تقديم الاحرام على الميقات اذا كان يملك نفسه في احرامه، ويمكن عزو هذا القول إلى الجمهور، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحة إحرام من أحرم قبل الميقات، بل قال بعضهم ولا يحرم بالإجماع، ولكن ذكر الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى قال فإن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت ويمر عليها فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له، إلا أن ينوي إذا صارت الميقات تجبير الإحرام، فذلك جائز، وإحرامه حينئذ تام، وحجه تام، وعمرته تام. ولا أعلم أحدا من أهل العلم وافق أبا محمد على ذلك، ولكن السنة أن يحرم من هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يحرم تخطيها وتجاوزها ينبغي أن لا يحرم قبلها. الجمهور قالوا إن التحديد لتحريم التجاوز غير الإحرام قبل ذلك، ولأن نقل عن جماعة الصحابة الإحرام قبل هذه المواقيت، لكن لم ينقل عن الصحابيين قط أنه أحرم بعد هذه المواقيت، فعلم أن الصحابة يفرقون بين المسألتين. بينما الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى لم يفرق بين من أحرم قبل المواقيت وبين من أحرم بعد المواقيت، حجه باطل. وفي هذا نظر. المسألة الثانية، قال وبحج قبل أشهره وينعقد، أي ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج ولكن ينعقد إحرامه، كما لو أحرم في أشهر الحج في رمضان ينعقد معه الكراهية. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وقول الشافعية، والأصح مذهب الشافعية أنه إذا أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا، وينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. وفي البخاري معلقا مجزوما بصحته عن ابن عباس قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وذكر الحافظ بن حجر رحمه تعالى في فتح الباري قال قال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شر، هو شر، فلا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. وقد أجمع العلماء على أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة، على خلاف في تحديد أيام ذي الحجة. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أشهر الحج فقال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر ويوم الحج الأكبر. قوله وأشهر الحج شوال، جمع شوالات وشواويل وشواول، ثم بذلك لكالة الإبل في أذنابها إذا حملت، وقيل سمي لتكوين لبن الإبل وتوليه وإدباره، ويقتضي يوم شوال من العلم بدخوله والليل يتبع النهار الذي بعده. فليلة العيد هي أول ليلة من ليالي شوال. قوله وذو القعدة بفتح الخاف وكسرها، والفتح أشهر، ثم بذلك لأنهم يقعدون فيه عن القتال. قوله وعشر من ذي الحجة بفتح الكاء وكسرها، والكسر أشهر. يقول المؤلف رحمه تعالى وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر، أي من عشر ذي الحجة يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر في أصح أقاويل أهل العلم، ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيبها السنن. وقال القرآن قد صرح لأن الأذان يوم الحج الأكبر، ولا خلاف أن النداء في ذلك إنما وقع يوم النحر بمنى. قال كان دليل قاطع على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. ويؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيح معلقة عن هشام بن الغاز قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الحج، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. وقد وصله أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وذهب جماعة من العلماء إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، وقيل هي أيام الحج كلها، فعبر عن الأيام باليوم كما يقال يوم الجمل ويوم صفين، وهذا منسوب للثوري. الصحيح أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وبهذا يكون قد انتهى باب المواقيت، ونقف على باب الإحرام، والله أعلم. رجع الناس ليس في تشريعي أحكام النبي على دليل ولا من الكتاب ولا من السنة، والذين يرفعوا الإذن والوعيد لمن ترك واجبا أو فعل محظورا لا يجب أن يرتفع بمجرد الدم، فإن الغني لا يهمه الدم، قد يرتفع الفقير ولكن الغني من يرجعه. إذا ما ارتفع الناس بما جاء في الكتاب وفي السنة من الوعيد فلا أظن يرتفع بمجرد الزنا، وقد يقلع لسه قليلا من الناس. الله جل وعلا في القرآن دائما يخوف الناس باليوم الآخر، ألا ظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم القضيين. تأمل في أدلة القرآن، تأمل في ذكر الله جل وعلا عن الأقوام السابقة حين عارضوا الأنبياء والمرسلين، نجد أن الله جل وعلا يخوفهم باليوم الآخر. فما كان يخوفهم بوجود الأمراض ولا بوجود الذين يعقون الناس، بقدر ما يخوفهم بوجود عقابه وانتقامه منهم لمخالفة عمله. لكن هل ذكر ما ظهر له الدليل وأن قول ابن عباس حجة أو أن الإجماع منعقد؟ يجب عليه يقول بذلك ولا ينظر لقول أحد. ما ظهر له أن هذا مجرد اجتهاد ولا الإجماع لم ينعقد في خلافة محمد بن حزم وجماعة المتأخرين كالطلعان والشوكاني وصديق خان ونحو ذلك، فهو يقول بما أدى إليه اجتهاده. نعم، يعني هو دخل مكة غير ناوي الحج والعمرة ثم نوى العمرة، يجب عليه يقول إلى أدنى الحج. نعم، سوف يأتي إن شاء الله الحديث عن قضية من ترك واجبا أو فعل محظورا، ولكن أصح المذاهب في تجاوز المواقيت أنه محرم، تجاوز المواقيت بالإحرام لمريد الحج أو العمرة محرم، وهذا رأي الجمهور الأئمة الأربعة، ولكن لو تجاوز الميقات صح حجه مع الإذن، والخلاف بالدم هل يلزم الدم أم لا؟ الجمهور يقولون بالدم، وإلى المحزم وجماعة لا يرون وجود الدماء إلا ما جاء النص بذلك، كما اختيار الشوكاني في السيل الجرار صنعان وسلفان وجماعة، لأن العباس في الحديث الصحيحين حين رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد في مكة ليالي يمينة من أجل استقائته لم يجب عليه دما لأنه ترك واجبا. الحديث الصحيحين من قال قائل إنه معذور نقول له تعمل بعذره، حين كان معذورا وحلق رأسه أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدية، يجد من صيام أو صدقة أو نسك، العباس لم يجب عليه فدية، ولنا حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين فيتجاوزون 100,000 وقيل نحو من 100,000 و400,000 خطأ متوقع. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم العرض المبرك عند الخمسة بسبب صحيح من شهد الصلاة أنا هذه وقد وقف قبل لك العرض من ليل ونهار فقد كذب حجه وقضى كفك ولم يسلم دمه. كذلك الأذى يرى فعل وصول كتاب قوي صحح شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل الذي لم يأتي إلى مزدلفة ولم يقف عرفات حتى صلى عمر الفجر فقال لا تقف في عرفات وأتي إلينا. سيقول يا عمر أجاء الرجل فلما قيل أتى دفع ولم يجب عليه عمر ثمن، وجاء قرية بسيء كالآخر لأن بعض العلماء نقل اتفاق أنه إذا طلع الفجر الثاني ولم يقل في عرفات أنه قد فاته الحج، هذا ربما ينقض الاتفاق بعد النظر في إسناده لأنه روى تعليم الصور وسنة تعليم الصور في كتاب الحج الآن غير موجود حتى ينظر في إسناده يتأكد من صحة أكثر وشخص صححه شيخ الإسلام رحمه الله كتاب العمدة واحتج به على هذه القضية وقال عمر لم يجب عليه دمه. والأمثلة على ذلك والأدلة على ذلك كثيرة، ومثل هذا أمر التوافق رحمه الدواء على بيانه ولم يدريد أن يسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص. كيف يتفرد ابن عباس عن الأمة بهذا لولا أن الأمر باب باب الاجتهاد؟ وقد يقال ابن عباس لم يقل ذلك اجتهادا لأنه من غير ممكن يقول ابن عباس من نسي شيئا من نسل صرفة يسلمه بمجرد الاجتهاد، ولكن قد نقول في قرينة أن هذا قاله ابن عباس اجتهادا فهي قوله من نسي، فهذا صريح في نظري أن ابن عباس قال هذا اجتهادا دون توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنه ما سبق هذا القول، ما سبق الخلفاء الراشدون ولا سبق أن الناس معلوم أن الناس لا شيء عليهم أصل القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن فينا أخطأنا، وهذا عام في ترك الواجبات الفعل المحظورات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد الحجاب فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل صلى الله عليه وسلم عليه دم. هذا قصة محظورات حديث تصفن من العباس أن يبيت بمكة الآلية من أجل استقائد هذا لي أثر الواجبات وفي الباب غير ذلك من الأدلة. قد سنبت في هذه المسألة رسالة لكن لم تطلع بعد، وذكرت 14 دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أكابر الصحابة في عدم نزول الدم. والله أعلم. مش للتطبيق مش لأهل المسلمين حج والعمرة ومن احتج بحديث عبد الرحمن يعني سعد عائشة عائشة من تكون من أهل مكة حتى نحتج بالتطبيق. إذا جلس الخالد في مكة فهذا يكون محله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ابن عباس يقول يا أهل مكة ليس عليك العمرة، ولكن إذا أبيت فاجعل بينك وبينك بطن الوادي. هذا يتأيد سامي بن عباس بعموم حديث عائشة المتفق على الصحابة، هذا يفيد أن أهل مكة يحرمون من أدنى الحل. يسر على هذا نقل المسلم بالخبر للإجماع، هذه كلها قرائن تؤكد هذا.